خضرا بالله انا جاي يا سنه خضرا بالله انا جاي يا سنة خضرة كل يوم نصرة يا سنة خضرة بكرة حنحقق كل أملنا بعد ما دسنا على العبودية بعد ما دسنا على العبودية يا سنة خضرا بالهنا جاية وإن عاد حلم كاني يلا كل يوم نصرة يا سنة خضرة كل يوم نصرة يا سنة خضرة بكرة حنحقق كل أملنا بعد ما دسنا عالعبودية بعد ما دسنا عالعبودية يا سنة خضرة بالهنا جاية بالهنا جاية يا سنة خضرة بالهنا جاية والحياة فيها نور وحرية يا سنة خضرة. نجدد التحية للمطربة الكبيرة فيروز رصيد كبير جدا من الأغنيات في مكتبة الإذاعة المصرية، فمنذ أن أذيعت أول أغانيها في الإذاعة المصرية سنة 1953 وكانت أغنية يا بلالة، اهتمت إذاعة صوت العرب بهذا الصوت الشجي القادم من لبنان، وحرصت على دعوتها إلى القاهرة لتسجل أغنياتها للإذاعة المصرية، بالإضافة إلى طلب شرائط أغنياتها من الإذاعتين السورية واللبنانية. ومن التسجيلات اللي حصلت عليها إذاعة صوت العرب سنة 1957 هذه الصورة الغنائية نادرة الإذاعة، واللي بيقول مطلعها في أرض الجنات في الملهى الأخضر. الآن نستمع إلى الصورة الغنائية رجوع بصوت فيروز وكلمات ألحان الأخوين رحباني. في أرض الجنات في الملهى الأخضر تختال الواحات بالورد الأحمر، في أرض الجنات خيمات الزنبق تحلو بالنهدان في الليل الأزرق، جئناها نشدو لياليها زرناها نموت وديها، في أرض الجنات في تلك الربوة عن دنيا حلوة. بدون الوجان الصبا لدي الجنان. مررنا بأرض الظلال وزهر الأقى يوشي البطان. تحكون عن بلادي عن غابها الظليل عن روضها الجميل عن طيبها النادي. تحكون عن بلادي عن ذلك الغمام يموج بالسلام يظل عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، إن شاء الله تتواصلوا معنا. بعد إعلان نجاح الثورة ضد حكم الإمام في اليمن في يوم 26 سبتمبر من عام 1962، سجلت الإذاعة المصرية عشرات الأغنيات التي تعبر عن تلك المناسبة، ومنها غنوة فوق الجبل أفراح اللي غناها ماهر العطار بألحان الموسيقار محمد فوزي، اللي بتمر ذكرى وفاته غدا، حيث أنه توفي يوم 20 من أكتوبر سنة 1966. تحية إلى صوت أمير البهجة الغنائية محمد فوزي الذي أسعدنا بعشرات الأغنيات الرائعة والتي كانت تنم عن روح رقيقة وعن نفس جميلة وعن موهبة صادقة متفردة ومتخطية لكل حدود الفن في زمنه. إنه محمد فوزي الذي أسعدنا وكان سابقا لكل أبناء جيله فيما يقدمه من ألحان. أيضا كانت تنعكس روحه الجميلة في كل ما كنا نراه من أعمال على الشاشة الفضية من خلال باقة الأفلام الرائعة التي لا تنسى لهذا النجم الكبير محمد فوزي الذي نحيي اليوم ذكرى رحيله كما ذكرنا بغنوة ماهر العطار اللي كتبها كمال منصور. هنسمع معاكم غنوة فوق الجبل الأفراح. شعب اليمن يا خان صباح في عهد جديد أعلنها جمهورية وصار على الرجعية وادي البشاير دوم والفرحة يوم ورا يوم رايحة على صنعاء صعدة على صعدة رايحة على صنعة صعدة على صعدة فوق الجبال الجبال أفراح على صنع صعد على صعد فوق الجبال الجبال أفراح مقرب يا حصن منيع يا قلعة الحرية ربك مجيب وسميع نصرك بنصرة قوية عالظالم الغدار والليل طلع له نهار وادي البشاير دوم والفرحة يوم ورا يوم رايحة على صنعاء صعدة على صعدة رايحة على صنعة صعدة على صعدة فوق الجبال الجبال أفراح على صنع صعد على صعد فوق الجبال الجبال أفراح أرض اليمن يا حرة غني في يوم العيد عشتي تحيا الثورة والقدوام في في الايد تبني اليمن وتعمر وتخلي خيرها يكتر وادي البشاير دوم والفرحة يوم ورا يوم رايحة على صنعاء صعدة على صعدة رايحة على صنعاء صعدة على صعدة فوق الجبل الجبل على صنعاء على صنعاء صعدة على صعدة صعدة على صعدة رايحة على صنعاء صعدة على صعدة والجبال الجبال أفراد وصلنا معاكم إلى فقرة دق يا مزيكا ولقاء معتاد مع عشاق الموسيقى. هنسمع مع حضراتكم موسيقى اسمها سوانح من مؤلفات الموسيقار محمد فخري وعزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة عزيز صادق، والموسيقى دي اتسجلت يوم 21 سبتمبر سنة 1953. إن شاء الله تعجبكم. Thank you. مستمعينا الأعزاء، لم تلقى وفاة الموسيقار منير مراد اهتماما إعلاميا يليق بقامة هذا الرجل الفنان الكبيرة. السبب في ذلك أنه قد توفي يوم 17 أكتوبر 1981 أثناء فترة الحداد على الرئيس الراحل محمد أنور السادات. منير مراد كلنا عارفين من أسرة فنية كبيرة، فوالده هو المطرب زكي مراد، وشقيقته هي المطربة الكبيرة القيثارة ليلى مراد، وبدأ حياته كممثل استعراضي في السينما، وقام ببطولة فيلمين نهارك سعيد وأنا وحبيبي. اختار منير مراد بعد الفيلمين دول أن يتحول إلى التلحين فقط، فلحن لعبد الحليم حافظ وشادية وشريفة فاضل وصباح وهدى سلطان وغيرهم. منير مراد عمل في كل ألوان الفن الغنائي والموسيقي والاستعراضي، وأيضا عمل كمساعد مخرج وفي كتابة بعض السيناريوهات وبعض القصص السينمائية، لكنه يظل ملحنا متفردا مثل محمد فوزي بما قدمه من أعمال موسيقية كانت متخطية ومتجاوزة لموسيقى الفترة التي قدم فيها إبداعاته رحمه الله. هنسمع من ألحان منير مراد دلوقتي غنوة رد التحية بصوت فايدة كامل، كلمات فتحي أورا، إن شاء الله تعجبكم. عايزين ضيف عرفنا يلاقينا ما حدش زينا وكل غريب يجينا يتمنى يعيش هنا. رد التحية رد التحية التحية التحية واكرم ضيوف بلدك وضيوفك واكرم ضيوف بلدك وضيوفك. رد التحية رد التحية رد التحية أحسن منها واكرم ضيوف بلدك وضيوفك. خلي الغريب يذكر محاسنها وكل عام يتمنى يشوفك. رد التحية رد التحية التحية التحية واكرم ضيوف بلدك وضيوفك واكرم ضيوف بلدك وضيوفك. رد التحية رد التحية. في بلدنا الجو جميل يعجب وبصر خطوطنا اللي بتكسب. في بلدنا الجو جميل يعجب وأثر ردودنا اللي بتكسبه. بس المعاملة الحلوة تجيبه وفي جونا الصافي تحببهم. بس المعاملة الحلوة تجيبه وفي جونا الصافي تحببهم ويقولوا عن كرمنا ويشدوا بمجدنا ويشتاقوا لهرمنا وأثرنا وجونا. ده نزاد لهم احترامنا يبقى احترام لنا. رد التحية رد التحية التحية التحية واكرم ضيوف بلدك وضيوفك واكرم ضيوف بلدك وضيوفك. رد التحية رد التحية رد التحية أحسن منها واكرم ضيوف بلدك وضيوفك. خلي الغريب يذكر محاسنها وكل عام يتمنى يشوفك. رد التحية رد التحية التحية التحية واكرم ضيوف بلدك وضيوفك واكرم ضيوف بلدك وضيوفك. رد التحية رد التحية رد التحية رد التحية رد التحية رد التحية رد التحية رد التحية رد التحية رد التحية. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك. وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا، وهذا اللقاء الخاص جدا لعشاق الغناء الجماعي. وفي هذه الفقرة حنسمع معاكم غنوة وياك تملي للثلاثي المرح، كلمات محمد حمزة ولحن منير مراد اللي أحيينا ذكرى رحيله رحمه الله أمس الأول، مع وياك تملي والثلاثي المرح. Thank you. عينينا للسما نطلب شفاء من ربنا. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. من أجمل ما غنت الرائعة نازك غنوة حب الروح اللي تسجلت يوم 30 أغسطس سنة 1957 وكتبها الرائع المبدع الشاعر علي مهدي ولحنها الموسيقار شفيق السيد مع حب الروح ونازك. يا اللي بغنوة نازك مستمعينا الأعزاء بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم، حتى نلتقي لكم أطيب تحية. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير.